أخوك في البيت وغصب عنك استنيت ومشوا قفلوا من بره بميت ترباس ولا حسيت سابوك بتبص على الحيطة تروح من أوضة على أوضة بتعدل صورة معوجة وتاري العوجة كانت في الحيط سابوك في البيت وغصب عنك استنيت ومشوا قفلوا من بره بميت ترباس ولا حسيت سابوك بتبص على الحيط تروح من أوضة على أوضة بتعدل صورة معوجة وتاري العوجة كانت في الحيط سابوك عايش على أمالك لكن وجع الغياب ألامك بقى وجودك شبح عدمك لحد ما فعلا اضطريت تخبط ناس عليك عايزاك تعوض ناس كانت أذياك ونو بتشك فيك قتلك ومتعلف أضعف خير سابوك عايش على أمل لكن وجع الغياب ألامك بقى وجودك شبح عدمك لحد ما فعلا اضطريت تخبط ناس عليك عايزاك تعوض ناس كانت أذياك ونو بتشك فيك قتلك ومتعلف أضعف خير دخلت تبص في الدواليب في ضرفة لقيتها مخلوعة لقيت صورة بين الكراكيب وصورتك منها مقطوعة لقيت كم ذكرى مرمية مشاعر بايشة في المية في بيت أنواره مطفية وكان سكانه أهل العين دخلت تبص في الدواليب في ضرفة لقيتها مخلوعة لقيت صورة بين الكراكيب وصورتك منها مقطوعة لقيت كم ذكرى مرمية مشاعر بايشة في المية في بيت أنواره مطفية وكان سكانه أهل العيب سابوك عايش على أمالك لكن وجع الغياب ألامك بقى وجودك شبح عدمك لحد ما فعلا اضطريت تخبط ناس عليك عايزاك تعوض ناس كانت أذياك ونو بتشك فيك قتلك ومتعلق أضعف خير سابوك عايش على أمل لكن وجع الغياب ألامك بقى وجودك شبح عدمك لحد ما فعلا اضطريت تخبط ناس عليك عايزاك تعوض ناس كانت أذياك ونو بتشك فيك قتلك ومتعلق أضعف خيط فأضعف خيط